لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه في علوم البلاغة. وكنا قد انتهينا مع ابن الشحنة عليه رحمة الله في هذا النظم إلى الباب الأول من أبواب علم المعاني، وهو باب أحوال الإسناد الخبري. عرفنا في المحاضرة السابقة أن أبواب علم المعاني التي يطرقها البلاغيون ثمانية. أول باب هو باب الإسناد الخبري، وعرفنا أن نسبة هذا الإسناد إلى الخبر لا تعني أن هذه الأحوال لا تتعلق بالإسناد الإنشائي، بل جل هذه الأحوال جلها، وأنا دقيقة عندما أقول جلها ليس كلها، جل هذه الأحوال التي تدرس في الإسناد الخبري عليك أن تقيسها على الإسناد الإنشائي. تمام. بدأ ابن الشحن رحمة الله عليه الحديث عن أحوال الإسناد الخبري، وعرفنا أنه سيقسم الحديث في أحوال الإسناد الخبري إلى كم موضوع؟ إلى ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول سيتكلم عن القصد من إلقاء الخبر، القصد من إلقاء الخبر، وهذا الذي شرحناه في المحاضرة السابقة. الموضوع الثاني الذي يتعلق بأحوال الإسناد الخبري ما يسمى عند البلاغيين بأضرب الخبر، وسنتعرف إن شاء الله اليوم على هذا المصطلح أضرب الخبر. الموضوع الثالث والأخير هو الحديث عن الإسناد الخبري المجازي والإسناد الخبري الحقيقي. الحديث عن الإسناد الخبري، سنتعلم أن هناك إسناد خبري حقيقي وإسناد خبري مجازي. ما معنى إسناد خبري حقيقي ومجازي وما صوره؟ هذا المبحث الثالث. في المحاضرة السابقة تقريبا انتهينا من المبحث الأول، وهو الكلام عن القصد من إلقاء الخبر. فعرفنا أن المخبر، إيش تعريف المخبر؟ لو قال لك شخص ما تعريف المخبر؟ تقول هو المتكلم بقيد، المتكلم الذي بصدد الإخبار والإعلام. فهل المخبر مرادف للمتكلم؟ لا، المخبر نوع من أنواع المتكلم. المخبر هو المتكلم الذي هو بصدد الإخبار والإعلام للآخرين. تمام. فهذا المخبر الذي هو بصدد الإخبار والإعلام للآخرين قصده من إلقاء الخبر على ما قسمناه في المحاضرة السابقة، قصده من إلقاء الخبر نوعان عند البلاغيين، قصده نوعان، إما أن يكون مقصده فائدة الخبر، إذا بدنا نحافظ على المصطلح، إما أن يكون مقصده فائدة الخبر، وإما أن يكون مقصده لازم فائدة الخبر. تمام؟ نذهب إلى الحالة الأولى. إذا كان مقصد المخبر فائدة الخبر، ما معنى فائدة الخبر؟ أن يكون قصده فائدة الخبر، أن يكون قصده أن يعلم السامع بمضمون الخبر، صح؟ بحكم الخبر، بالنسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم للخبر، عبر كما تشاء. فإذا كان قصد المخبر من الكلام ومن إلقائه الخبر للآخرين هو إعلام السامع بمدلول الخبر بالنسبة الكلامية الخبرية للخبر بحكم الخبر، كلياتها كما قلنا بنفس المعنى، حينئذ نقول هذا المخبر قصده من إلقاء الخبر فائدة الخبر. هذا هو المصطلح، قصده فائدة الخبر، لأنه فعلا فائدة الخبر هي مدلوله. جاء زيد، أنا قلت لك جاء زيد، إذا كان قصدي أنا المتكلم أن أوصل لك مضمون هذا الخبر مدلوله اللي هو ثبوت مجيء زيد، اللي هو ثبوت مجيء زيد. فإذا قصدي من إلقاء الخبر إليك يسمى عند البلاغيين فائدة الخبر. تمام. الحالة الثانية أن يكون هذول البائعين مش شغالين على خطنا. طيب الحالة الثانية أن يكون قصد المخبر من إلقاء الخبر إيش؟ لازم فائدة الخبر، لازم فائدة الخبر. الآن المشهور عند البلاغيين في تفسير معنى لازم فائدة الخبر المشهور إيش هو؟ أن المراد البلاغيين لازم فائدة الخبر أن يكون المخبر قصده من إلقاء الخبر إعلام السامع أنه هو المخبر على دراية بهذا الخبر مسبقا. ففي هذه الحالة يكون السامع يعلم مضمون الخبر أو مدلول الخبر مسبقا. فأنا كمخبر ألقيته إلي ليس ليعلمه بمدلوله، هو يعلمه، أنا فقط أعلمت بأني أنا المخبر أعلمه مسبقا. تمام. وهذا يسمى بلازم فائدة الخبر. طب هيك بحث على الهامش، أي مخبر أراد من إلقاء الخبر أن يعلم السامع بفائدة الخبر، أليس هذا يستلزم منه أيضا أنه يعلم السامع بلازم فائدة الخبر؟ صح؟ إذا أنا كان قصدي الأول، إذا أنا كان قصدي من إلقاء الخبر فائدة الخبر وليس لازم الفائدة، أنت الآن كسامع تجهل هذا الخبر، تجهل هذا المدلول، فألقيت الخبر إليك لأعلمك بهذا الخبر بمدلولي اللي هي فائدة الخبر. إعلامي لك بفائدة الخبر يستلزم من أنني أعلمك بماذا؟ بلازم فائدة الخبر وهي أني أنا أعلم، أليس كذلك؟ فهذه احفظوها، إذا كان قصد المخبر إعلام السامع بفائدة الخبر فسيحصل بشكل تبعي مباشرة إيش؟ إعلام السامع بلازم فائدة الخبر. لكن العكس، إذا أعلمت السامع، إذا كان قصدي إعلام السامع بلازم فائدة الخبر فهذا لا يعني أنني أعلم السامع بفائدة الخبر لأنها تكون معلومة لديه مسبقا. وضحت الفكرة هذه؟ ممكن يقول الشخص يعني أو الطالب يا شيخ إذا أنا نأتي إلى المقصد الأول من إلقاء الخبر، إذا كان قصدي من إلقاء الخبر إعطاء السامع فائدة الخبر، ألا يلزم من هذا في نفس الوقت أني أعلمه أيضا بمعرفتي المسبقة بالخبر؟ أكيد أكيد، فهو لذلك سمى لازم الفائدة. فإذا أنا أردت إعلام السامع بفائدة الخبر فهذا يلزم منه أيضا أني أعلمه بلازم فائدة الخبر وهي معرفتي. وأما إذا كان قصدي إعلام السامع بلازم فائدة الخبر فقط، فهنا أنا المخبر أدعي أن السامع عنده معرفة مسبقة وأنا فقط أردت أن أعطيه لازم الفائدة. هذا واضح المبحث تمام؟ طيب بعد ذلك أنا قلت لكم هذا هو المشهور في تفسير لازم فائدة الخبر عند البلاغيين، لكن طرح أنه فعلا فقط المخبر قصده من إلقاء الخبر إما أن يعلم السامع بمدلوله أو أن يعلم السامع بأنه يعرف الخبر، فقط هذه المقاصد؟ في الحقيقة لا، المقاصد كثيرة من إلقاء الخبر، وهذا ما ينص عليه البلاغيون أيضا. قد يكون قصدي من إلقاء الخبر الفخر بعشيرتي وقومي، قد يكون قصدي إظهار الفرح فقط، قد يكون قصدي من إلقاء الخبر إظهار الحزن، قد يكون قصدي من إلقاء الخبر إظهار التمسكن والاستعطاف. إذا هناك مقاصد أخرى لماذا لا تذكر؟ هناك توجيه لهذه المقاصد ثانوية وليست هي المقاصد الأساسية، هذا توجيه. لكن في الحقيقة أنا لا أرغب ولا أحب هذا التوجيه، أنا أرغب بما قاله المرشدي رحمة الله عليه حين قال لازم فائدة الخبر ليست محصورة فقط في إعلام السامع أن المخبر على دراية مسبقة بالخبر، بل علينا أن نعمم لازم فائدة الخبر لتشمل كل المقاصد الأخرى للخبر سوى المقصد الأول. صحيح؟ فنجعل لازم فائدة الخبر تشمل لو أن إنسانا ألقى خبرا بقصد الإظهار الفرح، بقصد إظهار الحزن، بقصد الاستعطاف، الاسترحام، الاستبطاء، كل هذه المقاصد الأخرى. فدعونا نوسع دائرة لازم فائدة الخبر ولا نحصرها في صورة واحدة، وهذا الذي قررته لكم والله تعالى أعلم. تمام؟ ثم قرأنا أبيات ابن الشحنة حين قال إن قصد المخبر نفس الحكم اللي هو مدلول الخبر فسمي ذلك. يعني خلونا نشرح الأبيات حتى الطالب يحفظ وهو يعقل ما يحفظ. إن قصد المخبر أي بإلقائه للخبر، إن قصد المخبر نفس الحكم أي مدلول الخبر، فقصد أن يوصل للسامع نفس الحكم اللي هو مدلول الخبر، فإيش يسمي هذا؟ إيش يسمى هذا؟ فسمي ذا فائدة، والتسمية الكاملة فائدة الخبر، لكن اختصار فسمي ذا فائدة. طب الحالة الثانية قال وسمي إن قصد أي المخبر أيضا إن قصد الإعلام بالعلم به. يعني أما إن قصد المخبر من إلقائه للخبر إعلام من؟ إعلام السامع. لكن هذه أبيات شعرية لا بد يختصر ولا تمشيش الأبيات. إن قصد المخبر إعلام السامع بأنه هو المخبر على علم بالخبر مسبقا فهذا ماذا يسمى؟ لازمها، لازم فائدة الخبر، لازمها أي لازم الفائدة، لها تعود على كلمة فائدة في البيت السابق. تمام؟ طب وين تكملت البيت يا شيخ؟ لا تكملت البيت موضوع جديد اللي هو قال وللمقام انتبه إن ابتدائيا. تمام يا مشايخ؟ الآن أظن أننا ضبطنا القسمة الأولى، المقصد من إلقاء أي خبر. تمام؟ الآن سأنتقل إلى الموضوع الثاني من موضوع أو من مواضيع أحوال الإسناد الخبري وهو ما سماه أضرب الخبر، والأبيات القادمة هي التي تتحدث عن هذا الموضوع. قال وللمقام انتبه، وللإيش قال؟ وللمقام انتبه. أحبتي في هذه المرحلة الابتدائية في علم البلاغة أقول لكم المقام هو بمعنى الحال، والحال إيش عرفنا سابقا؟ أيوه هو الأمر الباعث للكلام على هيئة مخصوصة. الآن في هذه المرحلة لا أريد التفرقة بين المقام والحال، في كتب البلاغة الدقيقة يفرقون بين المقام والحال بتفرقات لكنني لا أراها مهمة، لذلك لن أشوش ذهن الطالب الآن في هذه التفاريق، الأغلبها تفاريق يعني شكلية. فلذلك نقول المقام هو بمعنى الحال، وهذا رأي لبعض البلاغيين أنه لا فرق بينهما، فنسير على هذا الرأي. المقام بمعنى الحال. فالآن يقول لك ابن الشحنة وللمقام انتبه أي للحال التي ستخبر فيها وفي أفيائها انتبه أيها المخبر، عليك أن تنتبه للحال للمقام. لماذا؟ حتى تأتي بخبر أو بإسناد خبري مطابق لمقتضى الحال، أليس هذا هو المعاني؟ ولا يا مشايخ؟ ولماذا يقول لك وللمقام أي للحال انتبه؟ حتى تأتي بإسناد خبري مطابق لمقتضى المقام أو لمقتضى الحال. فإذا لم تنتبه للحال، لم تراعي الحال، لم تنتبه للمقام، لم تراعي المقام، نفس التعبير، حينئذ ربما تأتي بإسناد خبري مخالف لمقتضى هذه الحال. واضح؟ فلذلك إيش قال لك وللمقام أي للحال انتبه، عرف المقام والحال التي تتكلم بها حتى تأتي بإسناد خبري مطابق لمقتضى هذه الحال يتلاءم معها. والآن سيشرح أكثر ماذا يريد. قال إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو أي التأكيد فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار. قال سنقف هنا والشطر الأخير سنكمل إن شاء الله في موطنه ويحسن التبديل بالأغيار. طيب الآن ماذا يريد أن يقول ابن الشحنة هنا؟ وهذه مسألة فعلا هي من أصول علم البلاغة وفي كل كتب البلاغة تكرر. بعد أن عرفنا أحبتي المقصد من إلقاء الخبر، بعد أن عرفنا المقصد من إلقاء الخبر إما فائدة الخبر أو لازم الفائدة، علينا أن نعرف كما قلت لكم كيف نأتي بلفظ الخبر أي بالإسناد الخبري مطابقا لمقتضى الحال، مطابقا لمقتضى الحال. تمام. والحال التي يتكلم عنها ويدرسها البلاغيون هي ثلاثة أشكال، الحال عندهم ثلاثة أشكال. أذهب إلى السبورة، إيتي بالكاميرا هنا. الحال كما قلنا نحن الآن أنا مخبر وهناك أمامي سامع، أليس كذلك؟ فأنا ألقي إليه خبراً، وعرفنا أن الخبر مقصد إلقاءه إما الفائدة أو لازم الفائدة، تمام؟ لكن هذا السامع الآن هنا بلش ندخل في علم البلاغة، هذا السامع الذي سألقي إليه الخبر، ركزوا معي في العبارة هذه، هذا السامع الذي سألقي إليه الخبر له ثلاثة أحوال. ما هي؟ نقول الحال، الحال الأولى أن يكون جاهلا، هذا حال، تمام؟ وهذا الحال يقتضي الكلام على هيئة مخصوصة بشكل علم المعاني عرفناه، وأصلاً علم البلاغة كذلك، هذا حال يقتضي أن يكون الخبر على هيئة مخصوصة، لأنه الحال هو الباعث للكلام على هيئة مخصوصة. إذا حال الجاهل هذا حال يقتضي أن يكون الخبر على هيئة مخصوصة، أن يكون الإسناد الخبري، حتى نستخدم الإسناد الخبري، على هيئة مخصوصة. طيب إيش هي راح نتكلم عنها إن شاء الله؟ النوع الثاني أن تكون تتكلم مع متردد وليس مع جاهل، أن تكون تتكلم مع من؟ مع متردد، هذا الثاني. والتردد حال أخرى تقتضي أن يلقى الإسناد الخبري على هيئة مخصوصة، تختلف عن الهيئة المخصوصة للإسناد الخبري حينما يلقى للجاهل. طيب النوع الثالث والأخير أن يكون إيش؟ إما واحد جاهل أو متردد أو إيش؟ أو منكر، أو منكر. أنا ألقي الخبر لشخص منكر، فإذا كنت أتكلم مع شخص منكر الإنكار حالة أخرى تستدعي أن يخرج الإسناد الخبري على هيئة مخصوصة، تمام؟ هذا هو المطلب الثاني. حينما يقول أضرب الخبر يتكلم البلاغيون عن هذه الأحوال الثلاث، يقولون السامع الذي سيلقى إليه الخبر إما أن يكون جاهلا، وإما يعني جاهلا ما عمره سمع بهذا الخبر مسبقا، فأنت الآن ما بتعرف شيء عن مجيء زيد، فأنا أتيت وقلت لك جاء زيد، فأنت الآن إيش؟ جاهل. قلت لك جاء زيد فاستفدت الحكم، أنت جاهل، تمام؟ هذا يسمى الجاهل. النوع الثاني المتردد. من هو المتردد؟ المتردد أحبتي هو الشخص، هذا تعريف اكتبه، هو الشخص المتصور لطرفي الإسناد، متصور للمسند والمسند إليه، ومتصور لوجود علاقة بينهما، لكنه متردد في طبيعة هذه العلاقة. أعيد، المتردد، ماذا يقصد البلاغيون بالمتردد؟ المتردد هو شخص متصور لطرفي الإسناد، متصور أنه في مسند إليه وفي مسند، وأنه هناك علاقة بينهما، لكن إيش هي هذه العلاقة؟ والله وقعت ما وقعت ما زلت مترددا غير مستثبت، فهذا يسمى متردد. أعطيكم مثال، الآن أنت أمامي فقلت لك جاء زيد، متى أعتبرك متردد عند البلاغي؟ متى أعتبرك مترددا؟ إذا كنت أنت متصور أنه في مجيء، وأنه اللي فعله زيد في مجيء، وفي شخص اسمه زيد، في مجيء منسوب لزيد، بس أنا مش متأكد هو فعلا جاء ولا ما إجا، لم أصل إلى إثبات ويقين هو ما جاء ولا جاء، فأنت في نوع من التردد والشك. أنت متصور في قضية، في موضوع مجيء، وفي هناك شخص اسمه زيد، وفي ارتباط بين المجيء وزيد، لكن طبيعة هذا الارتباط، طبيعة هذه العلاقة، هل هي بالإثبات فعلا زيد جاء أو هي بالنفي؟ أنت ما زلت مترددا غير مستثبت، هذا يسمى عندنا إيش؟ متردد. من تصور طرفي القضية ووجود علاقة بين الطرفين لكنه غير مستثبت من طبيعة هذه العلاقة، هل هي إثبات أو نفي؟ وهذا واقع. أنت ممكن في حياتك العملية شخص يأتي يسألك عن قضية، بتقول والله هذه القضية أنا سامعها مسبقا، مش عارف أي كتاب درستها، في إيش بتعلق أنه الفاعل مرفوع أو المفعول به منصوب، لكن والله نسيت هو المفعول به منصوب ولا إشي ثاني، فأنت متصور في مفعول به وله حكم أنه منصوب، لكن في شوية تردد، مش متأكد 100% انه فعلا هي هيك المعلومة انه نقول به منصوب. ففي تصور انت الان مش جاهل تماما، لا، في اشي في الذاكرة لاحظ، لكنك يعني ضعت شوية، مش متأكد انه ايش كان بالضبط بالضبط طبيعة العلاقة بين المفعول به والنصب، بين جاء وبين زيد، ايش طبيعتها، اثبات او نفي، في تردد، هذا يسمى المتردد. تمام. المنكر لا، المنكر هو الشخص الذي يدعي خلاف ما يقول المخبر. اذا انت السامع كنت تدعي شيء خلاف ما اقوله فانت منكر. انا قلت جاء زيد وانت تعتقد ان زيد لم ياتي، فانت منكر وانا مثبت. تمام. وهذه حاله صعبه، انك الان تتكلم مع سامع ليس جاهلا وليس مترددا، بل هو منكر، هو يعتقد خلاف ما تعتقده انت ايها المخبر، وهذه حال اصعب، اليس كذلك؟ تمام. فالان ايش يقول علماء المعاني في هذه الاحوال؟ قلنا الحاله الاولى اذا كنت تخاطب جاهل، فيقولون في هذه الحاله يجب ان يلقى الاسناد الخبري خاليا من اي مؤكد من المؤكدات. نقول الجهل حالة تستدعي أن يكون، نشفي القلم وإحنا بنحكي فاتحين، أن يكون الإسناد الخبري خاليا من المؤكدات. راح نتعرف إن شاء الله المؤكدات. طبعا إخواننا اللي درسوا معنا قطر الندى والأجرمية أظن عندهم دراية مسبقة بالكلمات التي تأتي للتأكيد في اللغة العربية. من درس قطر الندى والأجرمية معنا مسبقا عنده دراية إيش الكلمات التي تستخدم للتوكيد في اللغة العربية، وسأذكر بعضها إن شاء الله في نهاية الكلام. المهم إذا كنت أتكلم مع جاهل، الجاهل حالة تستدعي أن يكون الإسناد الخبري الملقى خاليا من أي مؤكدات. لماذا؟ إنه ما في داعي لتأكيد مع شخص جاهل ما عنده أي معلومة. فلما أقول أنت الآن جاهل بهذه المعلومة مجيء زيد، فقلت لك جاء زيد، ما في داعي للتأكيد، لأنه أنت هذه المعلومة أصلا خالي منها تماما. يعني لو كنت أنت والله منكر أو متردد أو شيء آخر، أنت الآن ساذج على بساطتك، ما عندك أي أدنى شك ولا أي أدنى معلومة في هذا الموضوع. فجأة جاءك شخص فقال لك جاء زيد، تقول آه والله إجا زيد، مش هيك إحنا بنحكي؟ فانت بالنسبه لك انت سامع جاهل تماما بهذه المعلومه، ما عندك اي درايه مسبقه بها. فانا كمخبر عندما القي لك هذا الخبر لا احتاج ان اؤكد لك باي نوع من انواع المؤكدات. هكذا العرب تتكلم، حتى نفهم الان العرب كيف تتكلم. هنا بدانا نفهم كيف العرب تتكلم. يعني للاسف اليوم يا مشايخ واحد بياكد ما في داعي للتاكيد، لانه لا يعرف اساليب العرب في خطابها. أنت الآن بدأت تتكون عندك فكرة ما معنى كلامنا، أنه أساليب العرب في خطابها، أن العرب هكذا لسانهم وعلى هذا جاء القرآن. عندما تتكلم مع شخص جاهل العرب لا تؤكد، فهمنا هكذا العرب بالاستقراء لكلامها. طيب الحالة الثانية، إذا كنت أتكلم مع سامع متردد، المتردد ليس هو ساذج تماما ما عنده أي فكرة وليس هو منكرا، هو في حالة وسط، عنده كما قلنا تصور لطرفي القضية ولوجود علاقة نوعا ما بينهما، لكن ما طبيعة هذه العلاقة هو غير قادر على الجزم. ففي هذه الحالة يقولون هذه الحالة المتردد ماذا تستدعي؟ مش قلنا حال؟ تستدعي أن يكون الإسناد الخبري مؤكدا لكن على وجه الحصول. ما معنى على وجه الحصول؟ يعني البعض طبعا بيعبر بطريقة أخرى، بقول المتردد يحسن تأكيد الإسناد له. لو قلت بهذه العبارة ممكن تكون أوضح للبعض، المتردد يحسن تأكيد الإسناد الخبري له، يحسن تأكيد الإسناد الخبري له. كلمة يحسن المتبادر إلى ذهنك منها إنه إيش يعني يحسن؟ الأفضل. معناها إذا ما أكدت ما في مشكلة. هذا هو الظاهر المتبادر وهذا هو طالب من البلاغيين. لكن في الحقيقة يذهب كثير من المحققين من البلاغيين كمرشدي وغيرهم إلى أن الحسن هنا بمعنى أدنى درجات الوجوب. فالحسن بمعنى الواجب، فيجب أن تؤكد، لكنه وجوب لا يرتقي إلى وجوب التأكيد في الحالة الثالثة في حال الإنكار. إذن عندنا خلاف الآن في تفسير معنى الحسن. إيش معنى يحسن؟ هل معنى يحسن أن الأفضل أن أؤكد فإن لم أؤكد فلا حرج؟ أو معنى الحسن كما يفهم المرشدي وطائفة من مشايخنا وعلمائنا الذين درسنا على أيديهم يقولون الحسن هنا بمعنى وجوب التأكيد لكنه ليس في أعلى درجات الوجوب؟ فعندنا فهمان، وأنا أذهب إلى الفهم الثاني، أن المراد بالحسن هنا هو وجوب التأكيد لكنه ليس في أعلى درجات الوجوب كما هو في الحالة الثالثة. في الحالة الثالثة لا، سيكون التأكيد في أعلى درجات الوجوب. تمام؟ فالآن نأخذ مثال. أنا أتكلم معك وأنت شخص متردد، وأنت شخص متردد، فإيش أقول لك؟ ها، أنت لست جاهل، أنت متردد، هو زيد جاء ولا لم يأتي؟ ناسي والله أو مش قادر أحكم. فأنا كمخبر آتي إليك فأقول لك لاحظ، أستخدم أداة من أدوات التأكيد. مثل إيش؟ أستخدم إن. مش أخذنا في الأجرومية إنه إن وأن التي تنصب الاسم وترفع الخبر للتأكيد؟ أستخدم إن، فأقول لك إن زيدا جاء، إن زيدا جاء. استخدمت مؤكد هون. لماذا استخدمت مؤكد إن؟ لأنني أتكلم مع متردد. لو كنت أنت جاهل لا يجوز أن أقول إن زيدا جاء. الأصل ما يجوز أن أقول إن زيدا جاء، أقول إيش؟ زيد جاء من دون إن. تمام؟ إذا كنت جاهل أقول زيد جاء، إذا كنت متردد أقول إن زيدا جاء. لاحظوا كيف أساليب العرب في خطابها. تمام. الحالة الثالثة، إذا كان الشخص الأمامي منكر، إذا كان الشخص الأمامي منكر فالإنكار حال تستدعي أن يكون الإسناد الخبري يعني الملقى إلى المسامع مؤكدا على الوجوب وليس على الاستحسان فقط. إذا كنت أتكلم مع شخص منكر في هذه الحالة العرب كيف تلقي الخبر إلى المنكر؟ العرب كيف تلقي الخبر إلى المنكر؟ تلقي إسنادا خبريا مؤكدا، والتأكيد هنا وجوبا، وجوب أعلى من وجوب التأكيد في حالة المتردد. تمام؟ وكلما، اسمعوا هذا الكلام، وكلما زاد إنكار المنكر ازدادت الحاجة إلى المؤكدات، وكلما ازداد إنكار المنكر ازدادت الحاجة إلى المؤكدات. هناك منكر درجة أولى، منكر لكن ليس كثيرا يعني ممكن تقلع بسرعة. هناك بعض المنكرين عتامل في الإنكار لأن الشبهات التي في عقله كثيرة. أنتم الآن انظروا إلى الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، تتكلم مع شخص منكر لكنه عامي، فإنكار ضعيف مهزوز يمكن أن تبطل هذا الإنكار بأدنى الأدلة، أليس كذلك؟ لكن إذا تكلمت مع رأس من رؤوس أهل البدع إذن هذا إنكار شديد، لأنه إنكاره ناتج عن تشبع بشبهات، فإنكاره أشد. فإلقاء الخبر إليه ينبغي أن يكون مؤكد بشكل أكثر. تمام؟ هذه فكرة تقريبية. إذا لاحظنا أحبتي أنه عندنا للسامع ثلاثة أحوال، أن يكون جاهلا، أن يكون مترددا، أن يكون منكرا. وكل حال لاحظوا كيف استدعت أن يكون إلقاء الخبر أو الإسناد الخبري على صورة معينة، على صورة معينة. فالجهل يستدعي أن يكون الإسناد الخبري خالي من المؤكدات، المتردد أو التردد يستدعي أن يكون الإسناد الخبري مؤكدا لكن على وجه الحسن. وعرفنا الخلاف في تفسير الحسن. الإنكار تستدعي أن يكون الإسناد الخبري مؤكدا وجوبا، وكلما ازداد الإنكار كلما ازدادت الحاجة إلى المؤكدات. الآن أحبتي دعونا نذهب، طب قبل أن أذهب سأسمي كل كل نوع من هذه الأنواع باسم هو الذي استخدمه ابن الشحنة والمشهور عند البلاغيين. إذا كان إسناد الخبري ملقا إلى شخص جاهل فيكون خاليا من المؤكدات يسمى هذا ابتدائيا. إذا كان الإسناد الخبري ملقا إلى شخص متردد فيسمى حينئذ طلبيا. إذا كان الإسناد الخبري ملقا إلى شخص منكر يسمى الإسناد حينئذ إنكاريا. فبالتالي هذه تسمى أضرب الخبر. هذه المصطلحات الثلاث هي إيش؟ هي أضرب الخبر. تقول أضرب الخبر إما أن يكون ابتدائيا وإما أن يكون طلبيا وإما أن يكون إنكاريا. متى يكون الخبر ابتدائي؟ تقول إذا كان السامع جاهلا. ومتى يكون الخبر طلبيا؟ إذا كان السامع مترددا. ومتى يكون الخبر إنكاريا؟ إذا كان السامع منكرا. طيب يا شيخ لماذا سمي مثلا الخبر ملقى إلى الجاهل ابتدائي؟ لأنك تبتديه بمعلومة هو يجهلها تماما، صح؟ أنا ابتدأته بهذه المعلومة هو ما عنده أي تصور عنها، لذلك سمي هذا النوع ابتدائي. طيب النوع الثاني الملقى إلى المتردد لماذا سمي هذا النوع الثاني من الخبر طلبيا؟ لا سمي طلبيا لأن السامع لما كان مترددا فكأنه يطلب منك أيها المخبر أن تحسم له هذا التردد. فكأنه إيش؟ يطلب كلمة الطلب من هنا جاءت. ما سمي طلبيا؟ كأنه وهو في تردده تائه حائر يطلب منك أيها المخبر أن تزيل هذه الحيرة، فلذلك سمي طلبيا. كأنه ليس هذا ليس أمر حقيقي هو يطلب منك، لكنهم هكذا حاولوا أن يفكروا بها، كأن السامع نتيجة التردد يطلب منك أيها المخبر طلبا مؤكدا أن تحسم له هذا التردد. وأما الثالث الإنكار واضح لأنك تتكلم مع شخص منكر. تمام، نعود الآن إلى كلام الشيخ محمد النصيف وننظر في الأمثلة التي ساقها من القرآن على هذه الأحوال الثلاث. إذن أيها الأحبة نعود الآن إلى الأبيات التي سردها ابن الشحنة فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع أضرب الخبر، نعلق عليها ثم نذكر المثال الذي ذكره الشيخ. قال ابن الشحنة إذن وللمقام انتبه، انتبه للحال، شو قلنا المقام بمعنى الحال، انتبه للحال، حال السامع الذي تخاطبه. إن ابتدائيا فلا يؤكد، إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد. ففي الطلب يحمد التوكيد. طب ما معنى يحمد؟ قال أو طلبيا فهو فيه يحمد، معنى يحسن. قلنا ما معنى الحمد والحسن هنا؟ هل هو بمعنى الأفضلية؟ فبالتالي لو تركنا التوكيد لا إشكال، أو معنى الحمد والحسن كما ذكره المرشدي وطائفة من أهل العلم أنه وجوب لكنه ليس في أعلى درجات الوجوب كحال الضرب الثالث. فهذا فيه خلاف أحبتي، وأنتم لكم الاختيار كما تشاءون في هذا الباب بعد البحث والنظر وليس بالهوى. والذي أذهب إليه أنه بمعنى الوجوب لكنه في أدنى درجاته. وأما الضرب الثالث قال وواجب بحسب الإنكار، وواجب يعني ويجب التأكيد بحسب الإنكار. وهنا يعني في هذا المقطع أعطانا أكثر من فائدة. الفائدة الأولى وجوب التأكيد في الحالة الثالثة إذا كان السامع المخاطب منكرا، وأعطانا فائدة أخرى ما هي؟ وهي أن التأكيد يزداد بازدياد الإنكار. لذلك قال وواجب بحسب الإنكار، يعني كلما ازداد الإنكار ازداد الوجوب وازداد المؤكد. فإذا أعطانا فائدتين، الفائدة الأولى وجوب التأكيد إذا كنت تخاطب منكرا، والفائدة الثانية ما هي؟ ازدياد الحاجة إلى المؤكدات وازدياد وجوب التأكيد ثقة كلما كان المنكر أشد إنكارا. واضح الفكرة في هذه الأبيات؟ تمام. الآن ننظر في المثال الشهير الذي يذكره البلاغيون على هذه الصور. أشهر مثال وجده البلاغيون في كتاب الله سبحانه وتعالى يتلاءم مع هذا الطرح الذي يطرحونه في قصة ياسين. واضرب لهم، قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قرية الله عز وجل أرسل إليها أنبياء، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، صار إيش إذا؟ في إنكار، تكذيب عن إذ إنكار، فعززنا بثالث. إذا الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء إلى هذه القرية، فبدأوا يخاطبونه، فهذه القرية كيف قابلت أنبياء الله؟ بالإنكار، هو التكذيب، التكذيب هو إنكار، بالإنكار. فالله سبحانه وتعالى عزز بثالث، والآن إيش خاطب؟ يعني بعد وقوع الإنكار كيف خاطب الأنبياء قومهم؟ فعززنا بثالث فقالوا، الآن انظروا في النص القرآني بين أيديكم، إنا إليكم مرسلون. فالآن الأنبياء أقوامهم كذبوهم، قالوا أنتم كاذبون، لستم مرسلين من عند الله سبحانه وتعالى، لستم بأنبياء. فإذا القوم وقع منهم إنكار، فأصبح حالهم حال منكر، أصبح حالهم حال إيش؟ منكر. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا كيف خاطب الرسل أقوامهم عند وقوع الإنكار. كيف؟ قال الرسل بعد وقوع الإنكار من قومهم قالوا إنا إليكم مرسلون. دعونا نقف مع هذا النص، إنا إليكم مرسلون. لاحظوا كيف جاءت الآية مؤكدة بإيش؟ بإن، جاءت الآية مؤكدة بإن، تمام. طبعا الشيخ سيذكر مؤكد آخر في الآية، وهي أنها جاءت جملة اسمية وليست جملة فعلية، وبعض البلاغيين يرى أن إتيان الجملة أصلا على صورة جملة اسمية هو بحد ذاته مؤكد، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستقرار. هذا رأي، والبعض لا يخالف في ذلك، والبعض يقول لا، أن الجملة الاسمية مؤكدة إذا جاء هناك مؤكد آخر في الجملة، إذا لم يأتي مؤكد آخر في الجملة فالجملة الاسمية بحد ذاتها لا تكون مؤكدة. المهم هناك أنظار مختلفة في قضية هل فعلا الجملة الاسمية اتيان الخبر جملة اسمية هل هذا نوع من أنواع المؤكدات؟ فالعدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية المقصد منه التوكيد، هذا محط خلاف بين البلاغيين، لا أريد أن أذكره الآن ولا أحيبك فيه، أريد الآن فقط أن تنظر في هذه الآية. حدث تكذيب، فالرسل قالوا لقومهم بعد أن كذبوهم وأنكروا إنا إليكم مرسلون، فجاء هذا المقطع مؤكد بإن، إنا إليكم مرسلون، تمام؟ الآن إيش قال في الآية بعدها؟ كيف لما الرسل أكدت الأقوام بماذا أجابوهم في هذه المرة الثانية؟ فقالت الأقوام للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا تكذبون. إذن الآن ازداد الإنكار، أليس كذلك؟ ازدادت درجة الإنكار. فلما ازدادت درجة الإنكار احتاج الرسل في خطابهم إلى زيادة المؤكدات، وهذه القاعدة اللي أصلناها، كلما إذا خاطبت منكر كلما ازدادت درجة الإنكار ازدادت الحاجة إلى مؤكدات. فإيش قالت الرسل في المحاورة الثالثة لما قومهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون؟ قالت الرسل قالوا، الآن هذا كلام الرسل، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. اختلفت درجة الخطاب. هذه الآية الثالثة قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، كم مؤكد فيها؟ انظر، واحد ربنا يعلم، قال علماء التفسير هذه تنزل منزلة القسم، كأنهم قالوا والله كأنهم قالوا هكذا، هي ليست في ظاهرة لديكم أنها قسم، لكن قال علماء التفسير أنها هذا أسلوب ربنا يعلم هو في منزلة القسم، كأنهم يقسمون، والقسم أداة من أدوات التوكيد، فهذا واحد قولهم ربنا استخدام القسم وليس قسم صريح لكنه ضمني. اثنين، إيش المؤكد الثاني؟ إن، وهذا استخدمت في الجملة الأولى، إن هذا المؤكد الثاني، إن المؤكد الثالث لمرسلون. هذه اللام درسناها في قطر الندى يا مشايخ، إيش هذه اللام؟ المزحلقة، هذه لام تسمى المزحلقة، هذه أصلها لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ لتؤكد، لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ لتؤكد، نحو قولي لمحمد القائم، لمحمد القائم، هاي لام ابتداء للتوكيد، محمد مبتدأ وقائم خبر. لكن لما تدخل إن أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر، فإن هذه اللام لا يجوز أن تبقى في بداية الجملة، بل تتزحلق إلى العنصر الثاني في الجملة. فهنا طبعا إلى أين نزلت؟ نزلت إلى الخبر، هي الأصل أن تكون في المبتدأ، هذه موضعها، لكن لما جاءت إن في البداية زاحمتها في التأكيد، فما بنفع تأتي بإن للتأكيد وبعدها اللام للتأكيد أيضا، هذه مزاحمة يرفضها العرب، فقالوا هذه اللام نزحلقها إلى الخبر هنا حتى يكون عندي توكيد في بداية الجملة بإن وتوكيد في منتصف الجملة باللام الابتداء اللي أصبحت تسمى اللام المزحلقة. فإذا هذا مؤكد ثالث، اللام. لاحظوا هذه اللام هل كانت في الجملة الأولى؟ في الحالة الأولى، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون من دون اللام. لماذا هنا زيدت اللام في الحالة الثالثة؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أحبتي، لا يوجد حرف في القرآن يزاد عبثا، هذه القاعدة إذا ترسخت عندك معناتها ينبغي أن تتأمل وبكل حذر وبكل جمالية وتذوق في نفس الوقت. يعني أنت لا تنظر في كلام بشر، في كلام مخلوق يمكن أن يكون زاد حرفا من دون أن ينتبه، صح؟ يعني نحن في كلام ممكن نؤكد من دون حاجة إلى تأكيد أصلا، لكن أنت تتكلم مع كلام معجز. يعني كفار قريش لما سمعوا هذه الآيات انتبهوا أن هذا الكلام معجز غريب، يأتي بالتوكيد بحجمه في المكان المناسب بالكمية المناسبة، شيء معجز مهول. هذا الذي عليك أن تبدأ تتذوقه حتى تعرف إعجاز القرآن. فهنا إن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، هذه اللام إنما زيدت هنا ولم تذكر في الموطن الأول لزيادة الإنكار من القوم، فهمنا الآن؟ فهذه الآية كلها أحبتي هي مثال على الضرب الثالث، إذا كنت تخاطب منكرا ففي البداية تأتي معه بمؤكدات محدودة، إذا ازدادت درجة الإنكار ازداد حجم المؤكدات التي ستستخدمها. واضح الفكرة في هذه الآية؟ إذن هذه الآية الثالثة مثال على أي ضرب من هذه الأضرب الثلاث؟ على الضرب الثالث، كنت أخاطب منكرا، وكيف أن التوكيد يزداد بزيادة الإنكار. تمام، طبعا أنتم اقرأوا، أنا لن أقرأ كل ما في شرح الشيخ، أظن فيها بعض الأمور واضحة. كما قلت لكم طبعا الشيخ عد اسمية الجملة من المؤكدات، الشيخ عد اسمية الجملة من المؤكدات، فإذا فعلا جعلناها من المؤكدات تكون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فيها أربع مؤكدات أو أربعة مؤكدات، ربنا وإنا لمرسلون وإسمية الجملة بيكون هذا الرابع، ويكون في الجملة السابقة لها أو عليها إنا إليكم مرسلون يكون هناك مؤكدان، إنا وإسمية الجملة. إذا قلنا ليست مؤكدة بحد ذاتها فخلص من دون عدها تعدون كما ذكرنا لكم قبل قليل. تمام، الشيخ يقول الآن فائدة، زعم بعضهم أن البلاغيين لا يملكون لكلامهم على أضرب الخبر سوى مثال سورة ياسين، وهذه مشكلة قلة التمثيل في الكتب العلمية، أنك تجد المثال يبتدئ به أول مصنف ويبقى يتكرر في كل المصنفات إلى يومنا هذا، ولا يحاول المصنف الجديد أن يبحث عن مثال آخر على القضية، وهذه مشكلة في علم البلاغة وفي أصول الفقه وفي علم النحو. علم النحو مش دائما ضرب زيدا ومات زيدا، زيد وضرب ومات، فهذه مشكلة قلة التمثيل، أن المصنف في العلم يهتم بالأمور التنظيرية أكثر من اهتمامه بالبحث عن أمثلة جديدة، فلذلك يبقى المثال يتكرر من أول مصنف إلى آخر مصنف. فلذلك هنا يطرح الشيخ محمد النصير هذه المشكلة، أن البعض زعم أن البلاغيين ما عندكم مثال على قضية أضرب الخبر واختلاف الخطاب كلما اختلف نوع السامع، ما عندكم مثال إلا قصة ياسين، كل من صنف في علم البلاغة لا يذكر إلا هذا المثال. الشيخ محمد النصيف يقول: ورغم أن العقل بمفرده دون حاجة إلى أمثلة أصلا يدل على صحة ما ذكره البلاغيون من أن المتكلم أو المخبر أنا أقول يراعي حال المخاطب في التوكيد وعدمه، إلا أن القرآن كذلك مليء بالأمثلة على ما ذكره، أي وإلا تذكر في كتب البلاغيين، هذا دورك أنت أن تبحث عن أمثلة تطابق لما يذكرونه. وهذان مثالان من الأمثلة التي تكلم عليها العلماء مستفيدين من هذه القاعدة بشكل عام. سأذكر مثالين، أنا سأهتم بذكر المثال الأول لأنه واضح لكم، المثال الثاني لطاهر بن عاشور سيأخذ وقت في فهم كلام الطاهر بن عاشور، لذلك لا أجد من المناسب أن أطرحه حتى لا يستهلك الوقت لدينا. من أحب أن يقرأه وحده، هو مثال سهل كلام الطاهر بن عاشور، لكن لمن لديه دربة في قراءة كلام الأئمة فأنا يكفي أن أعلق على المثال الأول. المثال الأول على هذه القضايا، الله سبحانه وتعالى عبد في سورة طه في مطلعها كان يخاطب موسى عليه السلام: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. بدي المقطع الأول فقط من هذه، إن الساعة آتية، تمام. الآن هل موسى عليه السلام كان منكر؟ وليس منكرا. طب لماذا جاء التأكيد بإن هنا؟ لأن هناك آراء مختلفة، لكن سأعطيكم تنبيه نبه عليه الشيخ محمد النصيف في آخر هذا المبحث، وهي أحيانا أحبتي يمكن أن تستخدم إن في تأكيد الجمل إذا كان مضمون الجملة عظيم فخم تنبيها على فخامته وعظمته، وليس لأن المخاطب منكر أو متردد أو ما شابه ذلك، تمام. هذه فائدة على الهامش. في بعض السياقات تأتي جملة مؤكدة بإن مع أنك تجد المخاطب ليس منكرا ولا مترددا، فحينئذ كيف يوجه البلاغيون ذلك؟ يقولون نعم بعض الجمل قد تؤكد للدلالة على فخامة المضمون وعلى عظم شأنه وعلى وجوب الاعتناء به مع أنه لا يوجد هناك مخاطب منكر أو متردد. واضح القضية؟ هذه انتبهوا إليها لأن بعض الطلاب سيخلط. الآن نحن نأصل، لكن ما من قاعدة إلا ولها شواهد ولها استعمالات أخرى واستثناءات، فلا يظن الطالب الآن أن كل آية في القرآن تبحث فيها وجد فيها إن مباشرة إما خطاب المتردد أو منكر، لا. هذه مع الدربة إن شاء الله ستجد أو تكتشف أن عندك قدرة على التذوق، أنه في هذا المقام لا، ليس الموضوع أنه خطاب مع منكر أو متردد، الموضوع تعظيم وتفخيم شأن هذا الحال، وبالتأكيد يوم القيامة والساعة من الأمور العظيمة، أليس كذلك؟ فلابد من تفخيم شأنه والتنبيه على ذلك من الإتيان بإن، إن الساعة آتية، تمام. ننتقل إلى سورة غافر. في سورة غافر الله سبحانه وتعالى يقول في آية 59: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ختام هذه الآية هو الذي سيدللك لماذا جاء التأكيد في أول الآية بأكثر من مؤكد: إن الساعة لآتية. لماذا في سورة غافر جاء التأكيد بإن وباللام المزحلقة إن الساعة لآتية، بينما في سورة طه ما احتجنا إلى اللام المزحلقة فقط إن الساعة آتية؟ ما السبب في ذلك؟ سورة غافر الخطاب فيها موجه إلى من؟ إلى كفار معاندين منكرين. الخطاب في سورة غافر إلى الكفار المعاندين، وهذا ينبه إلى أصل ختام الآية: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالخطاب موجه إلى من يشكك في قيام الساعة وينكر قيام الساعة، فاحتاج أن يكون فيه تأكيد أكبر، إن الساعة لآتية. إذا لاحظ التأكيد بإن وباللام المزحلقة، وعلى رأي الشيخ وعلى رأي طائف بن لغين اسمية الجملة أيضا، ثلاث مؤكدات أو مؤكدات في هذه الآية، لأن الخطاب مع منكرين فاحتجنا للام. بينما في سورة طه الخطاب مع موسى عليه السلام، فما في حاجة لزيادة التأكيد، وإنما أتي بإن للدلالة على فخامة المضمون. تمام؟ فهذا إذا مثال آخر على أن بالعكس القرآن يهتم بقضية التوكيد في أشكال مختلفة. وليس صحيح أن البلاغيين لا يوجد عندهم إلا مثال واحد، لكن هناك من يحتاج إلى أن يبحث ليتفطر على هذه المواطن. لاحظوا التركيز، بدأ إنسان يتذوق ويتدبر، قال الموضوع ليس هكذا. طبعا يا شيخ إحنا كيف بدنا نعرف حال المخاطب بالآية؟ هذا يقتضي منك أن تعرف سبب النزول. الآن سنعرف أهمية دراسة أسباب نزول الآيات. فدراسة أسباب النزول ومناسبة السورة ومن المخاطب في هذه الآية مهم جدا حتى تفهم لماذا جاء الخطاب على هذه السورة. ولذا أنت لم تفهم سبب نزول الآية، وأنه هذه نزلت في مكة، هذه نزلت في المدينة، هذه نزلت لمخاطبة فلان لمخاطبة فلان، لن تستطيع أن تتذوق النص القرآني حق التذوق وتعرف لماذا أتت هنا اللام وهنا لم توجد اللام، هنا أكد وهنا لم يؤكد. هناك مثال آخر كما قلت لكم ذكره الشيخ عن الشيخ الطاهري بن عاشور. طبعا كتاب الطاهري بن عاشور التحرير والتنوير من أعظم الكتب التي اهتمت بدراسة القضايا البلاغية في القرآن بعد الزمخشري، من أعظم الكتب بعد الزمخشري التي اهتمت بدراسة بلاغة القرآن وتطبيق البلاغة على نصوص القرآن، التحرير والتنوير للإمام الطاهري بن عاشور رحمة الله تعالى عليه. لكن يحتاج إلى طالب متمرس نوعا ما في علوم البلاغة، يحتاج إلى طالب متمرس في المصطلحات وعلى دراية وعلى معرفة بالمصطلحات البلاغية، حتى إن عبارة الشيخ نوعا ما فيها شيء من الفخامة. لذلك أنا سأقتصر لكم على هذا المثال الأول قبل أن أنتقل إلى قوله ويحسب التبديل بالأغيار. ممكن بعض الطلاب يقول يا شيخ اذكر لنا مجموعة من المؤكدات اللي يمكن تستخدم في تأكيد الجمل. طبعا قلت لكم الذي درس الأجرمية وقطر النداء أظن عنده يعني حصيلة جيدة من هذه المؤكدات، لكن اكتبوا عندكم من أهم المؤكدات التي تستخدمها العرب في الجملة. أولا إن وأن، إن وأن. ثانيا القسم، القسم إيش المراد به؟ التأكيد. يعني أنت تقول والله لا أفعلن وتقول سأفعل كذا، إيش مرادك؟ التأكيد. نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة. الأحرف الزائدة، الأحرف الزائدة. ونحن نظر في دراستنا المسبقة في القطر عرفنا أن كثير من الأحرف تأتي زائدة، إن تأتي زائدة، ما تأتي زائدة، اللام تأتي زائدة، بعض حروف الجر تأتي زائدة مثل من في سياق النفي أو الباء في سياق النفي. فأعرف الزيادة، وهذا مصطلح انتبهوا عليه كثير ما ستجدون في تفسير القرآن، في تفسير القرآن، هذا للطلاب الذين يهتمون بالدراسات التفسيرية، كثيرا ما ستجدون في تفسير القرآن يقول المفسر ابن الجوزي أو فلان أو فلان يقول وهذا حرف زائد وهذا حرف زائد. متى ما قال المفسر أو حكم على حرف بأنه زائد مباشرة أنه يريد أنه يفيد التوكيد. متى ما حكم المفسر على حرف بأنه زائد فمباشر اعلم أن هذا زائد للتوكيد، لذلك جاء. لا يوجد في القرآن حرف زائد لا حاجة إليه دخل حشوة، إياكم أن تظنوا هذا. لكن متى ما ذكر المفسر أن هناك حرف زائد قال هذا حرف زائد مباشر افهموا أن إنما أتي به ليفيد التوكيد، فقوموا بدراسة لماذا أتي بهذا الحرف الزائد ليفيد التوكيد. الآية من تخاطر، ما سبب التوكيد، طبيعة الخطاب، عليكم أن تقوموا بهذه الدراسة. تمام؟ إذا الأحرف الزيادة بشكل عام وإن وبعض حروف الجر تأتي زائدة مهم جدا أن تعرفوا أنها تفيد التوكيد. هناك بعض الكلمات التي تزيد التي تفيد تكون زائدة لإفادة التوكيد مثل إيش؟ مثل كان. ألم يأتي معنا في قطر الندى أن كان قد تزاد، قد تزاد بين المبتدأ والخبر أو بين اسم ما أحسن، نقول ما كان أحسن زيدا في صيغة التعجب قد تأتي بين الفعل والفاعل. طب كان لما نقول كان زائدا إيش معناها؟ لإفادة التوكيد، تأتي لإفادة التوكيد. فإذا فكما عندنا حروف زائدة أيضا عندنا كلمات تزاد بإفادة التوكيد مثل كان. أيضا اللام المزحلقة عرفنا لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ، وإذا كانت الجملة دخلت عليها إن أو أن، عفوا إن طبعا لأنه تصحب الواسط وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. اللام المزحلقة لا تدخل إلا مع إن، لذلك قال ابن مالك الألفية وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، فهي تلتحق مع إن وليس مع أن. فاللام المزحلقة التي اللي أصلها لام الابتداء التي ممكن تدخل على الجملة الإسمية لام الابتداء وتصبح مع إن مزحلقة، هذا أيضا من أدوات التوكيد. أيضا ضمير الفصل الذي درسناه، ضمير الفصل الذي يأتي بين المبتدأ والخبر ليؤكد، أو بين اسم كان وخبر كان ليؤكد، أو بين اسم إن وأن وخبر أن ليؤكد، هذا أيضا للتوكيد. إن الله هو الغني الحميد، الله هو الاسم والغني هو الخبر، وهو هذا ضمير فصل ويسمى عند الكوفيين ضمير العماد. تذكرون هذه الأمور التي درسناها من قبل؟ ضمير الفصل الذي يأتي بين المبتدأ والخبر، أو بين اسم كان وخبر كان، أو بين اسم إن وخبر إن، هذا الضمير إيش فائدته؟ للتوكيد. حتى تعرف لما تقرأ الآيات إن الله هو الغني الحميد، وفي مقطع آخر إن الله لهو الغني الحميد، بدك تعرف لماذا هنا جاءت هو وفي المقام الآخر لهو بتأكيدين وراء بعض، ضمير فصل واللام. طبعا ضمير الفصل له فوائد أخرى في الحقيقة، له فوائد أخرى غير مجرد التوكيد، لكن من أهم فوائد التوكيد. فإذا لاحظوا كم مؤكد عندنا ذكرنا الآن إن وأن، وإيش ذكرت أيضا؟ أحرف الزيادة، ذكرت نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، القسم، كلمات التي تأتي زائدة، ضمير الفصل، لام الابتداء، كذلك مثلا في النفي. طب شيخ في النفي، في النفي لن، على رأي كثير من النحاة وعلماء المعاني لن حرف نفي يفيد التأكيد، تأكيد النفي. طبعا احنا ذكرنا أن ابن هشام في قطر الندى رفض ذلك، ابن هشام في قطر الندى رفض ذلك ورد على الزمخشري في هذه القضية، لكن في الحقيقة كثير من النحاة يقبل رأي الزمخشري ويقول فعلا الفرق بين لن ولا، مع أن كليهما لنفي المستقبل، أن لن لتوكيد النفي، فلن تفيد توكيد، لكن توكيد في جانب النفي، توكيد في جانب النفي. والبعض يقول أيضا لام الجحود، أيضا لام الجحود درسناها، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. البعض يقول أيضا لام الجحود الإتيان بهذا الصيغة، وما كان الله ليعذبهم، الإتيان بلام الجحود بعد ما كان، وهذا درسناه عندما تكلمنا عن أن التي تنصب الفعل المضارع وجوبا بعد لام الجحود، وهي اللام المسبوقة بكون ماضي منفي، أيضا من صور التوكيد. فالمهم على طالب العلم المهتم بالدراسات البلاغية أن يهتم بدراسة أساليب التوكيد في الجملة العربية، وهذه أشهر بالحقيقة، هذه التي ذكرت لكم أشهر أساليب التوكيد. تمام؟ طيب ننتقل الآن إلى موضوع مهم وأجمل في الحقيقة من هذا الموضوع الذي نحن فيه، وهو ما يسمى بالخروج عن مقتضى الظاهر. ما اسمه؟ الخروج عن مقتضى الظاهر. الآن يا مشايخ قلنا إذا كنت أخاطب شخص جاهل فكيف ينبغي أن يكون الخطاب الموجه إليه؟ خاليا من المؤكدات، هذا هو الظاهر. انتبهوا لما سأقول، إذا كنت أخاطب جاهلا فعرفنا أن الجاهل يستدعي أن يكون الخطاب خالي من المؤكدات، هذا هو إيش؟ الظاهر. تمام. إذا كنت أخاطب مترددا فالتردد في ظاهره يطلب أن ألقي الخبر مؤكدا على وجه الحسن، هذا الخلاف في تفسير الحسن. تمام. وإذا كنت أخاطب منكرا فالظاهر الذي يستدعيه هذا الحال، الظاهر الذي يستدعيه هذا الحال، أن أخاطبه بالتأكيد. إذا جاء الخطاب أو الخبر أو الإسناد الخبري وفقا لهذا الظاهر نقول جاء الكلام على مقتضى الظاهر. هذا المصطلح سيأتي معنا في أكثر من موطن، لذلك أحب أن تفهموا. إذا جاء الكلام على مقتضى الظاهر فهنا نقول جاء الكلام وافقا لمقتضى الظاهر، إنه بخاطب شخص جاهل، الجاهل يستدعي إسنادا خبريا خاليا من المؤكدات. فإذا استخدمت إسنادا خبريا خاليا من المؤكدات، إذا جاء الكلام على وفق الظاهر الحال، على وفق ظاهر الحال. إذا كنت أخاطب شخصا مترددا فأتيت بمؤكد، تمام، هنا نقول جاء الكلام موافقا لظاهر الحال، حال متردد. إذا كنت أخاطب منكرا فعرفنا أن الأصل أن آتي بكلام مؤكد من مؤكدات بحسب درجة الإنكار، وهذا هو الذي يوافق مقتضى ظاهر مقتضى الحال. لكن أحيانا أحبتي العرب قد تخرج عن مقتضى الظاهر لمعنى ولعلة معينة جمالية أو ذوقية أو معنوية، عبر كما تشاء. العرب قد تخالف مقتضى هذا الظاهر لعلة، قد تخرج عن هذا الظاهر لعلة أرادها المخبر في كلامه، بسبب هذه العلة خرج عن مقتضى الظاهر. وهنا ستبدأ القضايا الجمالية أكثر وأكثر، تمام؟ فهمنا الآن؟ احنا اصلنا قبل قليل انه الجاهل كيف يكون خطابه، والمتردد كيف يكون خطابه، والمنكر كيف يكون خطابه. فاذا جاء الخطاب بناء على هذه الاحوال يكون الخطاب على مقتضى الظاهر، لكن احيانا قد تخرج العرب عن مقتضى الظاهر لعله. كيف على تخرج؟ من خلال المثال سيتضح لكم دراسه الاحوال. يقول الشيخ الان المقطع الثاني او الشطر الثاني من البيت السادس عشر: ويحسن التبديل بالاغيار. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا المقطع وما ذكرته لكم، نقرا كلام الشيخ محمد النصيف حين قال: ومراده، معنى ومراده حين قال ويحسن التبديل بالاغيار، ومراده انه يحسن عند البلاغيين تبديل ما يقتضيه الظاهر من اضرب الخبر بغير ما يقتضيه الظاهر من تلك الاضرب. هذا معنى ويحسن التبديل بالأغيار. الأغيار جمع إيش؟ غير. الأغيار جمع غير. فإذا إيش أصبح معنى المقطع؟ يحسن تبديل ما يقتضيه الظاهر بغيره، تمام؟ بغيره، لكن هو جمع الأغياره. فإذا كلام أولا أنا بحب أن الطالب يشرح البيت حتى يحفظ بفهم. ويحسن التبديل يعني يجمل ويكون ناحية جمالية عند البلاغيين، أن تبدل ما يقتضيه الظاهر من أطرب الخبر بغير ما يقتضيه الظاهر لعلة. طبعا لابد من وجود العلة، وإذا لم يكن هناك علة بالتالي أصبح كلامه خارج عن طرق البلاغيين، فلابد الخروج عن الظاهر لعلة جمالية. قال: الأغيار جمع غير، لأن هذا الإجراء لأطرب، إيش مكتوب عندكم بعد كلمة الأطرب؟ بعد كلمة قال الأغيار جمع غير، ثم قال: لأن هذا الإجراء لأضرب إيش؟ هذا خطأ، مش الحصر، لأن هذا الإجراء لأضرب الخبر، يعني خطأ كتابي، لأن هذا الإجراء لأضرب الخبر يحصل فيه إبدال الشيء بغيره. ودي أفسر لك لماذا استخدم كلمة غير، ضع حتى وضع تحتها خط حتى يبين لك لماذا استخدم كلمة غير. لماذا قال الأغيار؟ قال الأغيار جمع غير، وإنما استخدم هذه الكلمة لأنه في هذا النوع الذي سنتكلم فيه الآن يتم تبديل الخبر بشيء آخر، هذا الشيء الآخر ليس هو ما يناسب الظاهر. طب ليش أبدل بغير ما هو مناسب للظاهر؟ أكيد في علة. طيب إيش هي هذه العلل التي تقتضي الخروج عن مقتضى الظاهر؟ سيتكلم عن ثلاثة صور، هذه الصور الشهيرة التي يدرسها البلاغيون، هناك صورة رابعة نضيف إن شاء الله في الختام. قال: والصورة المشهورة عند البلاغيين لإجراء أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، على خلاف مقتضى الظاهر ثلاثة، نبدأ ندرسها واحدة واحدة. واحد: الحالة الأولى مخاطبة خالي الذهن وكأنه متردد. الآن خالي الذهن، قلنا الظاهر في إلقاء الخبر إليه أنه كيف يلقى؟ خالي من المؤكدات، لكنني لعلة معينة سأعامل خالي الذهن كأنه متردد، لعلة معينة سأعامل خالي الذهن كأنه متردد، فإذا عاملته كأنه متردد كيف سأدخل الخبر إليه؟ فيه مؤكدات يعني خلاص يعامله معاملة المتردد. ولاحظوا قال وكأنه وكأنه إنه في الحقيقة ليس متردد وجاهل ولكنني سأنزله منزلة المتردد. متى هذا؟ قالوا بالتالي يحصل التوكيد له. إذا نزلت خالد الذهن الجاهل منزلة المتردد خلص أعامله في إلقاء الخبر إليه منزلة المتردد بالتوكيد. قال وذلك لاحظوا الآن هذه اللي ضعوا تحتها متى هذا الكلام؟ قال وذلك إذا سيق في الكلام ما يشعر بالخبر فينزل خالي الذهن بسبب ما سبق الخبر من الكلام منزلة المتردد. تمام؟ فأنا كمتكلم أكون سردت كلام سابق، هذا الكلام السابق الأصل فيه أنه يشعل نوع من التردد في ذهن السامع، هو الآن جاهل أكيد ما عنده أي أدنى معرفة بهذا الخبر، لكن كيف أقول لك أنا قدمت له مقدمات ينبغي على على على كان هذا السامع فطن أنه هذه المقدمات تشعل عنده شيء من هذا إنه في إشي جاي. هذه المقدمات ليست هكذا سمح لنا أتى بها المتكلم، لا تنبئ عن وجود شيء. فإذا المقدمات التي قدمت بها الكلام الذي سبقت به جعل هذا الجاهل كأنه ارتقى إلى منزلة المتردد، لأنني لوحت له بتلويح بعيد أن هناك خبر معين سيأتيك. الكلام السابق هو البريد، هو البريد الذي أقدمه لهذا الخبر الذي سألقيه من خلال المثال يطرد المقال. إذا كنت أتكلم مع سامع فأقول له لا تذهب إلى السوق، الآن هذه لحالة لا تذهب إلى السوق، السامع عندما يسمعني أخبره وأقول له لا تذهب إلى السوق بالنهي طبعا، هذا النهي سيشعل عنده فضول إنه في شيء إذن، صح؟ في شيء، لذلك نهاني. هذا الفضول سينزل هذا الجاهل، هو ما عنده أي ما عندهش تردد أصلا كان لأنه ساذج، لكن لما أنا ألقيت إليه نهيا أشعلت عنده الفضول فكأنه أصبح مترددا، فبقول لي وفي شيء يعني؟ صح؟ شكرا يقول ليش بنهاني؟ في شيء؟ لذلك تنهاني؟ فكأني أشعلت عنده الفضول فكأنه أصبح بذلك في منزلة المتردد، فبالتالي ألقي إليه الخبر بعد ذلك على أنه متردد وليس على أنه جاهل، فأقول له إن المحلات مغلقة. لاحظوا أنا فسرت له أنا النهي. طب لماذا فسرت بالتأكيد؟ لأنني اعتبرته مترددا وليس جاهلا. طب لماذا اعتبرته مترددا وليس جاهلا مع أنه في الحقيقة جاهل؟ فتقول لأنني لوحت له بوجود شيء، لوحت له تلويحا فكأنه ارتقى من مرتبة الجاهل إلى مرتبة المتردد فحسن التوكيد له. وضحت الفكرة؟ تمام؟ قال فقولك لا تذهب إلى السوق يشعر بوجود سبب يلغي فائدة الذهاب مثلا، فيصبح السامع كالمتردد. لاحظوا تشبيه ليس حقيقة المتردد هو، لكنه كالمتردد الذي يبحث عن سبب النهي عن الذهاب فينزل منزلة المتردد لذلك. ومن أمثلته في القرآن الكريم وهو كثير أحبتي، لاحظ هذه الجماهير الجمالية الآن، وهذا كثير في القرآن، أن يأتي نهي أو أمر من الله ثم بعد ذاك النهي أو بعد ذاك الأمر يأتي تعليل مؤكد بإن، تأتي جملة هي في الحقيقة تعليلية للنهي أو للأمر مؤكدة بإن. لماذا جاءت مؤكدة بإن؟ لأنك أنت أيها السامع عندما قرأت هذا الأمر أو هذا النهي أصبح عندك فضول للمعرفة فأصبحت كأنك متردد فجاءك الخطاب بالتوكيد. الآن الله سبحانه وتعالى عندما سرد لنا قصة نوح مع قومه أخبرنا سبحانه أنه حدث نقاش بين نوح وبين ربه سبحانه وتعالى، بغض النظر كيف وصلت النقاش وش هذا موضوعنا، الآن موطن البحث أنه الله سبحانه وتعالى إيش قال لنوح لما خلص الله سبحانه وتعالى أراد أن يهلكهم بعد التكذيب الطويل 1000 سنة إلا 50 عاما تكذيب. فالآن إيش أراد الله عز وجل وماذا قال لنوح عليه السلام؟ لم يقل له اعمل السفينة واصنعها، ثم قال له بعد أن أمره أن يصنع السفينة قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، الآن وقف هنا. الآن تتخيل نوح عليه السلام وهو يسمع هذا النهي من ربه، أليس هذا النهي سيثير عنده فضولا؟ الله عز وجل يقول لا تخاطبني في الذين ظلموا. لماذا؟ الله يستر. يعني أنا لما أتكلم معك في حياتي العملية أقول لك لا تكلم في هذا الموضوع خلاص، أنت بلي يعني بصير عندك فضول ليش ما أكلم في هذا الموضوع؟ أكيد في إشي رح يعلم صح؟ بدك تفهم النص القرآن وتتذوق بهذه الصورة الجمالية. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا النهي من الله أثار عند موسى عند نوح عليه السلام فضول ليعرف لماذا، هل حق عليهم العذاب؟ ممكن ربنا خلص بده ينتهي، فكأنه أصبح مترددا مع أنه لم يكن هو الآن كان يعني ما أقول عنه جاهل لا أحب أن نستخدم، لكن ما كان عنده المعلومة صحيح، عدم المعلومة لم تكن عنده المعلومة، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه المعلومة فقال إنهم مغرقون. إنهم مغرقون، لماذا ما قال الله سبحانه وتعالى هم مغرقون؟ لاحظ بدك تفرق، لماذا لم يقل ولا تخاطبني في الذين ظلموا هم مغرقون، لا قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لأنه لما قدم النهي كأن نوحا أصبح متشوفا لمعرفة إلى ماذا سيؤول حالهم، فكأنه متردد فأعطاه الله سبحانه وتعالى وعمله معاملة المتردد، فكان الخطاب مؤكدا إنهم مغرقون على صورة المترددين تمام. ولذلك قال الشيخ محمد النصيف وهذه قاعدة جيدة على الطالب يتقنها، قال وهذه الصورة مطردة في القرآن بعد الأمر والنهي، وضعها بالخط الغليظ. استغلوا أحبتي، اعتبروا واجب أنتم وأنتم تقرؤون القرآن في حياتكم اليومية، واجب من هنا إلى المحاضرة القادمة، ابحثوا في أوامر الله وفي نواهي في القرآن ثلاثة أمثلة فقط، وانظروا كيف جاء بعدها بعد الأمر بعد النهي التوكيد بالله، وعليكم أن تنظروا كيف أن الآية بالأمر أو النهي نقلتكم من الجاهل إلى المتردد، فناسب ذلك أن يلقى الخبر إليكم بإذنه تمام؟ هذه الحالة الأولى. الآن أحبتي هذه الحالة الأولى تسمى من حالات إجراء الخبر على غير مقتضى الظاهر صح؟ لماذا هذه الحالة من الحالات التي تسمى أن الخبر جاء على غير مقتضى الظاهر؟ يلا إجابتك، لماذا هنا قلنا الخبر على غير مقتضى الظاهر على خلاف مقتضى الظاهر؟ لماذا؟ لأن أنزل جاهل منزل المترد. لأن تقول لأن المخاطب في الأصل هو جاهل، والجاهل الظاهر أن الخطاب يلقى إليه كيف؟ خالي من المؤكدات، فإلقاء الخطاب إلى الجاهل مع وجود مؤكدات هذا خطاب على خلاف مقتضى الظاهر صح؟ لكن هناك علة هي التي جعلتني أخالف الظاهر إلى غير مقتضى الظاهر. إيش هي العلة؟ إنه هذا الجاهل قدمت له كلاما يجعله كأنه في مرتبة المتردد، فناسب تغيير نوع الخطاب له. فهمنا كيف يفكر البلاغيون؟ تمام. الحالة الثانية كم ذهب من الوقت؟ طيب نذهب الآن للمثال الثاني مما خرج فيه الخطاب عن مقتضى الظاهر. خرج عن مقتضى الظاهر. اثنين، قال تنزيل غير المنكر للخبر اللي هو المقر، الشخص المقر. طبعا المقر هو مش عندنا في هذه الأحوال الثلاث، لكنه حالة من حالات المخاطبين، أليس كذلك؟ أن يكون الشخص مقر بالخبر ليس منكرا له، عارف بالخبر، لكن هي تتعلق بالجانب الثاني. تنزيل غير المنكر للخبر يعني المقر له أو به منزلة المنكر، ونزل الشخص غير المنكر بالخبر ونزله منزلة المنكر. لماذا؟ أكيد في علة هون، يعني ما بيصير أخرجه من حال إلى حال أخرى إلا لعلة. قال انظروا هذه المهمة، قال لأن تصرفات هذا الشخص تشبه تصرفات المنكرين، رغم أنه في الواقع الحقيقي هو ليس منكرا، لكن تصرفاته كتصرفات المنكرين فأخاطبه مخاطبة المنكرين، وهذه جميلة. انظر كيف ذلك. مثل أن تقول لإنسان مسلم يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، إيش تقول له؟ تقول له يا فلان والله إن بعد الموت لحساب. كل المؤكدات جابني يا شيخ، والله إن بعد الموت لحساب. لماذا كل هذا الإنكار؟ لماذا كل هذا التوكيد الشديد؟ أنت تخاطب منكر للبعث ولا الحساب؟ لا، أنت تخاطب مسلم، لماذا كل هذا التوكيد؟ هذا المسلم مقر بالبعث والحساب. لماذا خطيب الجمعة عندما يهول الأمور على الناس اتقوا الله أيها المصلون إن بعد الموت لحساب؟ لماذا يهول؟ هؤلاء منكرون؟ ليسوا منكرين. لماذا يهول؟ هو نزلهم منزلة المنكرين لأن تصرفاتهم كتصرفات المنكر للبعث، وهم في الفجور والعياذ بالله والمعاصي والإسراف على النفس والابتعاد عن الصلوات وعن مجالس الخير و هذه التصرفات تنزلهم منزلة المنكرين وإن لم يكونوا منكرين في الواقع، فأخاطبهم مخاطبة المنكر، تمام؟ وهذا أيضا من الخروج عن مقتضى الظاهر، لأن هؤلاء مقرون، فلماذا تؤكد لهم؟ لا يحتاجون إلى توكيد، أليس كذلك؟ فتوكيدك واستخدام التوكيد هو خروج عن مقتضى الظاهر، لكن لهذه العلة الجميلة. قال ومنه قوله تعالى في مخاطبة المشركين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الآن دعونا في الحاجة الأولى، الآن تبعثون خلوها، لأن المشركين ما كانوا يؤمنوا بالبعث في أكثرهم، تمام؟ فالمقطع الأول هو المهم. الآن هل كان المشركون الذين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم منكرون للموت؟ مستحيل، كيف ذلك؟ هم يرون الموت كل يوم، فلان مات من صناديدهم وقتلى بدر وقتلى وقتلى، إذن هم بالتأكيد لا ينكرون الموت، صحيح؟ طب لماذا كل هذا التوكيد؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إنكم لميتون، واللام المزحلقة، إن واللام المزحلقة. لماذا كل هذا التوكيد؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هم مقرون بالموت، فالأصل الظاهر أنهم لا يحتاجون لهذا التأكيد، لكن تصرفاتهم تصرفات المنكرين للموت. وهذا أيها الأحبة ليس فقط في حال المشركين، بل نحن في حياتنا كثيرا ما نغفل عن الموت. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول أكثروا ذكرى هادم اللذات الموت، لأن الإنسان كلما غفل عن الموت عن هذه الحقيقة اليقينية التي لا مفر عنها فإنه يدخل في هذه الحياة الدنيا بشهواتها وأهوائها معرضا عن ربه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون عندما تعاملوا مع هذه الحياة الدنيا بهذا المنظور نزلهم الله منزلة المنكرين، فوجه إليهم خطابا مؤكدا بالمؤكدات الشديدة إنكم بعد ذلك لميتون. من الأمثلة أيضا على هذه الحال بيت شهير تجدونه في كتب البلاغة، يقول أحد الشعراء جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماه. هذا رجل اسمه شقيق، جاء يعني فارد سلاحه قدام أولاد عمه، جاء شقيق عارض رمحه. تعرف بعض الناس بتصرفاتهم فيها شوي من الرعونة، يأتي يعني إحنا مشبر إحنا نسميها في عاميتنا، يستخدم الرمح ويستعرض به أمام أبناء عمه، تمام؟ جاء شقيق عارض رمحه، عارض حاطه قدام أبناء عمه، فإيش يقول له الشاعر؟ إن بني عمك فيهم رماح. تفك يعني بني عمك عندهم رماح. الآن هل شقيق ينكر أن بني عمه عندهم رماح؟ لا، هو يعلم ذلك، لكن تصرفاته لاحظ تصرفاته التي يتصرفها وهذه الرعونة التي يظهرها من استعراض السلاح أمام بني عمه والتحرك به والتنقل به تجعله ينزل منزلة المنكر لوجود السلاح عند بني عمه، تمام؟ هذه التصرفات التي يتصرفها كأنه منكر لوجود السلاح والرماح عند بني عمه، فلذلك أكد له في المقطع الثاني، ما قال له بنو عمك عندهم رماح. لا إن لاحظ إن بني عمك فيهم رماح. فهذا التوكيد لماذا ناسب هذه الحال؟ مع أنه مقر لأنه نزل منزلة إيش؟ المنكر. الآن ممكن شخص يقول لي يا شيخ طب مثلا إن بني عمك فيهم رماح، هذه لا تحتمل أن تكون يعني أحيانا الجملة إذا كان فيها مؤكد واحد، إذا كان فيها مؤكد واحد هذه فايدة اكتبوها عندكم، الجملة إذا كان فيها مؤكد واحد يحتمل أن تكون من قبيل الخبر الطلبي ويحتمل أن تكون من قبيل الخبر الإنكاري. هذه فائدة حتى يجعلوها في الأصل قبل الخروج عن مقتضى الظاهر، أنا الآن تذكرتها يجعلوها في الأصل. الآن ممكن شخص يقول لك يا شيخ أنا رأيت جملة وهذه الجملة مؤكدة بمؤكد واحد. الآن إذا كانت الجملة مؤكدة بمؤكد واحد فعندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المخاطب إيش؟ مترددا. والاحتمال الثاني أن يكون المخاطب منكرا، والذي سيفصل هو معرفة السياق والحال. تمام؟ إذا جاءت الجملة قاعدة ثانية مؤكدة بمؤكدين فصاعدا فالأصل أن المخاطب جاء منكر. هذه الدلوة عليها. إذا كانت الجملة مؤكدة بمؤكد واحد فقط هنا عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المخاطب مترددا فجئت بمؤكد واحد له، ويحتمل أن يكون منكرا لكن إنكاره ضعيف فاستخدمت أيضا مؤكد واحد له. إذا كانت الجملة فيها مؤكدان فصاعدا هذه خلاص لابد يكون المخاطب في الأصل أن يكون إيش؟ منكرا، أو أنه نزل منزلة المنكر إذا كان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. صحيح؟ فهذه انتبهوا لها، أن بعض الطلاب قد يشكل عليهم إذا شاف جملة فيها مؤكد واحد بكون المخاطب متردد ولا منكر، إيش الأصل؟ نقول يحتمل هذا ويحتمل هذا والسياق هو الذي يبين. أما إذا كان هناك مؤكدان فصاعدا فالأصل أن المخاطب إما منكر أو نزل منزلة المنكر. تمام. الحالة الثالثة التي ذكرها الشيخ قال تنزيل المنكر هي العكس. الحالة الثالثة بعكس الحالة السابقة، تنزيل المنكر منزلة غير المنكر. هذه بالعكس، إنه المخاطب السامع منكر وعامله معاملة الشخص المقر غير المنكر، عكس الحالة السابقة. الحالة السابقة مقر عاملته معاملة المنكر، هنا بالعكس شخص منكر وعامله معاملة المقر فألقي له خطابا من غير مؤكدة. طب لماذا عاملته معاملة المقر مع أنه منكر؟ قال الآن انظر إلى العلة، قال لأن حوله، لأن هذا المنكر حوله من الدلائل ما لو تأملها، أنا أظن تأملها وليس تأمله، ممكن لأن حوله من الدلائل ما لو تأملها، الضمير للدلائل، لارتدع عن إنكاره. تمام؟ فعندك شخص منكر لكن هذا المنكر حوله من الدلائل العظيمة التي ترد إنكاره، ما لو هيك لو فقط جلس مع نفسه وتأمل هذه الدلائل لكان ينبغي لهذا الإنكار أن يتلاشى تماما. تمام؟ هل الله سبحانه وتعالى استخدم هذا النمط في مخاطبة المنكرين المكذبين في القرآن؟ نعم. انظروا لهذه الجمالية أحبتي. الله سبحانه وتعالى في سورة النحل في آية 22 قال إلهكم إله واحد. الخطاب لمن؟ للكفار. الخطاب للكفار إلهكم إله واحد مبتدأ وخبر، هل يحتاج إلى مؤكد؟ هل يستخدم مؤكد؟ لا. طبعا على رأي أن الجملة الإسمية هل هي مؤكدة ولا لا دعوها، الأصل أنها يعني إذا جاءت من غير مؤكدات أخرى أنا غير مؤكدة، إذا لم تقترن بها مؤكدات أخرى فالأصل في الجملة الإسمية أنها غير مؤكدة. فهنا جاء إلهكم إله واحد مع أنه خطاب لمنكرين لكنها من دون أي تأكيد. لماذا لم يقل الله سبحانه إن إلهكم إله واحد؟ لماذا لم يقل هذا؟ بالعكس ليش يكون أشد؟ إن إلهكم لا إله واحد، إن إلهكم هو أو لهو بضمير الفصل مخاطبة لمنكرين المشركين. لماذا جاء الخطاب خاليا من المؤكدات؟ لأننا لو أخذنا السورة من بدايتها، الله سبحانه وتعالى من بداية سورة النحل حتى آية 22 ساق أدلة على إلهيته ووحدانيته. لاحظوا الآيات، الشيخ الله يجزاه الخير تكلف سردها لكم كلها. لماذا الشيخ سردها كلها؟ كل آيات سورة النحل ما سردها لديكم؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. انظر في الصفحة التي تليها. لا يتصم شو تبقى من الخالي الفاضل، لا يبقى هذه مشكلة. هذه مشكلة في النسخة سبحان الله، أنا ما انتبهت نسخك وأنا نسختي كاملة الحمد لله في هذا الموطن. طب المعذرة أنتم أخذوا مني أنا ما شاء الله سهل. الآن لو بدأنا من أول آية سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، بل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، ثم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، خطاب للمشركين ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال، ثم قال وتحمل أثقالكم، ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ثم قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. مظهر آخر المظاهر الوحدانية، من الذي ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب الآية التي تليها، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، وهو بعد الآية التي تليها وهو وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه الآية التي تليها، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا الآية التي تليها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الآية التي تليها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق. لاحظوا آيات تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى تفرده. تقرأ قلوب الكفار، من الذي فعل هذا؟ من من من من فعل كل هذه المظاهر؟ فبعد أن سرد كل هذه الآيات أعطاهم إياها. هذه الآيات لو تأملتموها أيها الكفار، فالأصل أنكم تخرجون من هذا الإنكار إلى الإقرار. فخاطبهم مخاطبة المقرين، لأن حولهم وسرد لهم من الآيات ما لو تأملها العقل السليم خرج عن إنكاره. فكأنه يريد أن يقول لهم عيب أن تبقوا على هذا الإنكار، عيب بعد كل هذه الدلائل. فخاطبهم مخاطبة المقرين تنبيها على عيب البقاء على الإنكار، تنبيها على عيب البقاء على الإنكار. فقال في آية 22 إلهكم إله واحد، تمام؟ ما قال إن إلهكم، لأنه ساق لهم أدلة لو تفطنوا وتأملوا فيها تأملا حقيقيا لخرجوا عن إنكارهم، تمام؟ الآن الشيخ يعطينا فائدة. عندكم هذا النص من أعظم من اعتنى بهاتين الصورتين، تنزيل غير المنكر منزلة المنكر وعكسها من المفسرين، العلامة البقاعي في نظم الدرر، صاحب تفسير مشهور العلامة البقاعي نظم الدرر، اعتنى رحمة الله تعالى عليه باستخراج هذه اللطائف، الأخبار القرآنية التي جاء فيها الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، لكن كما قال الشيخ إشاراته تكون خفية. الشيخ البقائي في تفسيره تحتاج طالب علم نوعا ما متمرس في علم البلاغة ليدرك هذه الأمور. الآن أحبتي حتى ننهي هذا المبحث اليوم إن شاء الله ننتقل في الحضرة القادمة للحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هناك صورة أخيرة تعتبر من الخروج عن مقتضى الظاهر، هناك صورة أخيرة تعتبر من الخروج عن مقتضى الظاهر. في العادة البلاغيون لا يذكرونها في هذا الموطن، لكن الشيخ أحب أن يذكرها في هذا الموطن حتى يكون الكلام واحد. لماذا يذكرها البلاغيون؟ يذكرون هذه الصورة الأخيرة التي سيذكرها الشيخ الآن في الكلام عن ما بدأنا به في الإسناد الخبري. إيش أول ما بدأنا به في الإسناد الخبري؟ القصد من إلقاء الخبر، صحيح؟ هناك صورة من صور الخروج عن مقتضى الظاهر عادة البلاغيين أنهم يذكرونها في القصد من إلقاء الخبر، وستعرفون لماذا. لكن الشيخ محمد النصيف حب أن يذكرها في هذا الموطن وله وجه، يعني أن الإنسان خلص نذكر كل المسائل التي تتعلق بالخروج عن مقتضى الظاهر في موطن واحد، تمام. الآن أحبتي إحنا قلنا القصد من إلقاء الخبر إيش هو؟ نعود إلى المعلومة إلى البابسة. قلنا القصد من إلقاء الخبر إما فائدة الخبر باختصار أو لازم الفائدة. إيش معنى القسم الأول فائدة الخبر؟ يعني إفادة السامع مدلول الخبر. لماذا؟ لأن السامع جاهل، صحيح؟ لأن السامع جاهل به، تمام. الآن انظروا ماذا قال الشيخ، يعني من خلال هذا التأصيل استحضروه الآن، ودعونا ننطلق في الصورة الرابعة والأخيرة مكتوبة عندكم. الآن أوقعتني في مشكلة، هذا مما يمكن أن يدخل في كلام الناظم ما ذكره البلاغيون عند كلامهم هذا القصد من إلقاء الخبر. نعم. بعد الآيات، بعد آيات النحل. بعد ذلك وبما يمكن أن يدخل موجود عندكم. تمام. أيوة حتى ظننت في مشكلة يبقى كبيرة. إذا دعونا إذا فقط الآيات مش مشكلة أنتم تأتون بها إن شاء الله. قالوا مما يمكن أن يدخل في كلام الناظم ما ذكره البلاغيون عند كلامهم على القصد من إلقاء الخبر. والشيخ يعترف إنه أن البلاغيين يذكرون هذه المعلومة التي يذكرها الآن في المبحث الأول في القصد من إلقاء الخبر. إيش يذكر البلاغيون؟ يذكرون صورة يقولون فيها من نعيد كلام الشيخ مما يمكن أن يدخل في كلام الناظم ما ذكره البلاغيون عند كلامهم على القصد من إلقاء الخبر من أن من أن العالم بفائدة الخبر أو لازم الفائدة قد يعامل بغير ما يناسبه في الظاهر فيعامل معاملة الجاهل إن كان غير عامل بما يقتضيه علمه. تمام؟ الآن هذه الصورة ما بتتكلم عن قضية توكيد وعدم توكيد، لا، هنا بنتكلم عن، رجعنا للباب الأول، بابه هو القصد من إلقاء الخبر. أنا قلت لك القصد من إلقاء الخبر أن أفيد السامع مدلول الخبر أو لازم الفائدة. تمام؟ طب إذا كان السامع يعلم مدلول الخبر ويعلم أني أعلم هذا الخبر، إذا أصبح إيش الفائدة من إلقاء الخبر إليه؟ فلا الخبر هو جاهل به ولا لازم فائدة الخبر هو جاهل به، السامع يعلم أني أنا المتكلم أعلم. تمام؟ بناء على تأصيلهم طبعا أنه لازم الفائدة هي صورة واحدة، اللي هي إيش؟ لازم الفائدة هي صورة واحدة بناء على هذا التأصيل أنه هي فائدة السامع أن المتكلم يعلم بالخبر. فإيش إذا الفائدة من إلقاء الخبر إليه؟ فيقولون قد ينزل العالم بمدلول الخبر منزلة الجاهل إذا لم يكن عاملا بعلمه. هنا مش الموضوع موضوع تأكيد أو عدم تأكيد، لا، الموضوع أصلا لماذا ألقي له الخبر، أصل الفكرة لماذا ألقي له الخبر إذا كان عالما بمدلوله وبلازمه. نقول البلاغيون يذكرون أن الإنسان المخبر قد يخبر شخصا بخبر مع أنه هذا الشخص السامع يعلم هذا الخبر ويعلم أن المتكلم يعلم به، ولكن المخبر يعامل هذا السامع منزلة الجاهل أو يعامله معاملة الجاهل لأن هذا السامع لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه. فهي إذن الفكرة لماذا ألقي الخبر أصلا إليه؟ أنني يمكن أن ألقي الخبر مع أن الحال يقتضي أن لا ألقي، هنا الحال ومخالفته، أن الحال يقتضي أنه إيش؟ أني ما ألقي الخبر لأن السامع يعلم كل شيء، لكنني خالفت ما تقتضيه هذه الحال فألقيت الخبر إلى السامع. لماذا؟ لأن هذا السامع لا يعمل بعلمه فعاملته معاملة الجاهل بمدلول الخبر. فهمنا كيف الفكرة الآن؟ فالحال تقتضي أن لا يخبر هذا السامع بأي شيء لأنه يعلم بالخبر وبلازمه، ولكنني وعامل هذا السامع بخلاف ما يقتضيه هذا الحال لعلة، وهي أن هذا السامع لا يعمل بعلمه. أعطيكم مثال، أنت تأتي لشخص عاق لوالديه، فإيش تقول له؟ تقول يا فلان هذا أبوك، صح؟ الآن هذا أبوك هو يعني يجهل أن هذا أن هذا أبوه، أو يجهل أنه أنا لا أعلم أنه هذا أبوه؟ أنا قد أعلم، هو قد يعلم أني أنا أعلم أنه هذا أبوه، فهمت؟ فهو لا يحتاج إلى الفائدة ولا لازم الفائدة. طب لماذا قلت له هذا أبو؟ لأنه لو يعني نزلته منزلة الجاهل لأنه لا يعمل بعلمه. الآن هذا شخص عاق لوالديه، فلما كان عاق لوالديه كأنني نزلته منزلة الجاهل بأن هذا أبوه، فكأني أعطيه المعلومة من جديد ليتفطن ولينتبه. هذا أبي، إذن كيف أعقه؟ طبعاً هذه القضية لكن خلي على الله الناس اليوم. تمام؟ طيب نعطي مثالاً آخر في جانب الأبناء، نعطي مثالاً آخر في جانب الأبناء. لو أن ابناً جاء إلى أب بخيل لا يبذل درهماً، فجاء هذا الابن إلى أبي فقال له أنا ابنك، أنا ابنك. الآن هذا هذا الابن هل يريد أن يخبر أباه بفائدة الخبر؟ هو لم يعلم أنك ابن. هل يريد أن يخبر أباه أنه يعلم بلازم الفائدة أو يعلم الأب بلازم الفائدة؟ لا أيضا أكيد الأب يعلم أن الابن يعلم أنه ابن وعلى الأب يعلم أن الابن يعلم. أظنكم تفهمون ماذا أقول. المهم فالأب لا يحتاج إلى فائدة الخبر ولا للازم الفائدة. فلماذا هذا الابن يذهب إلى أبيه البخيل فيقول له أنا ابنك؟ حتى يفطنه، حتى يفطنه. إذا أنا إذا أنت تعلم أني الابن فالأصل أن تصرف المال وأن تكرمني وأن تدفع، صحيح؟ فكأن الابن نزل الأب منزلة الجاهل بمضمون الخبر، بمدلول الخبر، لأن تصرفات الأب تشير إلى ذلك. ما عندنا أب غير جاهل، فهمتم؟ وهذا النمط كثير أحبتي. الشيخ مثلا ذكر لكم مثال الاختبار غدا. فمثلا قد تقول لمهمل يشاهد الكرة، صديقك مثلا يذهب ويشاهد كرة قدم على التلفاز أو ما شابه ذلك، فتقول له هو يعلم أن الاختبار غدا، فتقول والاختبار غدا. لاحظوا هذا مش موضوع تأكيد وعدم تأكيد، لا نتكلم الآن عن القصد من قائل الخبر. تقول الاختبار غدا، حاله الأصل الحال الأصلية أنه لا يجوز أن أطلب الخبر لأنه يعلم به. هذه الحالة، الحال تطلب أن لا ألقي له خبر، لكنني خرجت عن مقتضى هذه الحال فألقيت له الخبر. هذا خروج عن مقتضى الحال، فألقيت له الخبر. لماذا؟ لأن تصرفاته في مشاهدته للتلفاز وعدم الذهاب إلى الدراسة تجعله في مقام الجاهل بأن الاختبار غدا. وضحت القضية؟ من الأمثلة على هذا في القرآن الكريم يذكر الطاهر بن عاشور رحمة الله لهذا المثال، وهو قوله سبحانه وتعالى في مخاطبة الكفار. تلاحظوا يعني درايتي بمن المخاطب في الآية مهمة جدا في تحديد نوع الخطاب، لماذا جاء على هذه الصورة. في قوله تعالى في سورة البقرة 29 قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآن أحبتي الكفار الذين كان يتعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبهم بهذا القرآن ابتداء، هل كانوا منكرين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق ما في هذه الأرض؟ لا، كان شركهم في معظمه شرك في الألوهية وليس في الربوبية. أليس هكذا يقرر علماء الاعتقاد؟ أن كفار قريش هل كانوا ينكرون أن الله هو الخالق هو الرازق هو هو كذا؟ لا. لذلك لما جاء والد عمران بن حسين حسين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب كذا من تسأل الذي في السماء، إذا أصاب كذا من تسأل الذي في السماء، فقال إذن ماذا تشرك؟ فكان شركهم كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يشركون في الألوهية ويظنون أن هذه الأصنام تقربهم من الإله الحق، فهذا شرك ألوهية. أما من حيث الإقرار بأن الخالق والرازق في هذا الكون هو الله، هم كانوا يقرون بذلك أفضل من بعض الناس اليوم. للأسف بعض الناس اليوم تظن في الأصنام وفي القبور وفي كذا أنها هي التي تخلق وترزق، نسأل الله العافية. لكن كفار قريش كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق وما شابه ذلك، لكن شركهم كان في التوحيد، في توحيد الألوهية، تمام؟ فإذا إذا كانوا مدركين موقنين بأن الله هو الخالق الرازق، لماذا الله سبحانه وتعالى يخاطبهم في سورة البقرة ويقول لهم إيش؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هم مقرون بهذا، هم مقرون بهذا، فلماذا يخبرهم الله بهذا الخبر؟ يلا بناء على ما فهمتوه من كلام السابق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عندك الآية هو الذي، هذه نسخة غريبة التي بين أيديكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تمام؟ الآن هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب بها المشركين والكفار. الآن قلنا كفار قريش هل ينكروا بأن الله هو الخالق؟ طيب لماذا يخاطبهم الله يعلم هو الذي خلق لكم؟ هم غير منكرين. طيب إيش تقول؟ إذا ما الفائدة من إلقاء الخبر؟ لا انتظر، الآن ألقى إليهم هذا الخبر مع أنهم يعلمون مضمونه ويوقنون بمضمونه. لماذا؟ أحسنت، لأن تصرفاتهم بالشرك في الألوهية تجعلهم كأنهم في مقام المنكرين لأن الله هو الخالق، صح؟ تصرفاتهم في شرك الألوهية نزلتهم منزلة المنكرين بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وإن لم يكونوا في الحق منكرين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحبتي كثيرا ما كان يستدل على كفار قريش وعلى أنماطهم من الكفار بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يقول لهم ألست من خلقتكم؟ ألست من فعلت لكم كذا وكذا وكذا؟ طب هو يخاطبهم بهذا وهم مقرون، طب لماذا يخاطبهم بذلك وهم مقرون؟ هو يريد أن ينبههم أن أفعالكم التي تفعلونها في توحيد في الشرك في الألوهية لا تتناسب مع إيقانكم بأني أنا الخالق الرازق لهذا الكون. فعاملهم معاملة الجاهلين، عاملهم معاملة الجاهلين بهذا الخبر مع أنهم غير جاهلين بهذا الخبر. لماذا؟ تقول لأن تصرفاتهم تصرفات الجاهلين، لأن تصرفاتهم تصرفات إيش؟ فهي مثل نمط كما قلت لكم، شخص عاقلي أبي تقول له هذا أبوك، شخص عاقلي أبي إيش تقول له؟ هذا أبوك. ليه؟ لأن تصرفاته لا تشير إلى أنه يعني هو لا يعمل بعلمه، باختصار هو لا يعمل بعلمه، فتنزله منزلة الجاهل بالخبر. وكذلك كفار قريش لما لم يعملوا بعلمهم، علموا أن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، لكنهم لم يعملوا بهذا العلم فأشركوا في الألوهية، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى وألقى إليهم الخبر وعاملهم معاملة الجاهلين به لأنهم لم يعملوا بما أداه، لم يعملوا بعلمهم. هذه هي الفكرة، تمام؟ فهذا يتعلق إذن بالباب الأول وهو القصد من إلقاء الخبر، وهو أنك تلقي خبرا لشخص عالم بالخبر وبلازمه. لماذا؟ لأنه لا يعمل بعلمه وتصرفاته تصرفات الجاهل. أنا ما أدري إذا كنت قبل قليل قلت تصرفات المنكر، يعني أنا الآن إذا قلت قبل قليل تصرفات المنكر، لا، تصرفات الجاهل، لأنه نحن الآن نقول نزلنا العالم منزلة الجاهل وليس المنكر. إذا قلت قبل قليل المنكر، لا احذفوها، احذفوها، لا، أنا أقول نزلت العالم منزلة الجاهل وليس المنكر، احذف المنكر. لماذا نزلتهم منزلة الجاهل؟ لأنهم لم يعملوا بعلمهم فكأنهم جاهلون. وضحت القضية؟ ربما كلمة المنكر غبشت الموضوع شوي. إذا نعود فنقول الله خاطب المشركين مخاطبة الجاهلين مع أنهم ليسوا بجاهلين. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بعلمهم، فصح إلقاء الخبر إليهم تنزيلا لهم منزلة الجاهلين. واضح الفكرة أظن، فيما يعني أو سعيت لأوضحها قدر الإمكان. الشيخ في الفائدة الأخيرة في هذا المقام قال، انظروا في الفائدة الأخيرة بعد انتهى من الكلام عن الخروج عن مقتضى الظاهر، قال كثيرا ما يؤكد الخبر، لاحظوا إيش قال، هذه فائدة مهمة، كثيرا ما يؤكد الخبر لمجرد الاهتمام، والاهتمام له أسباب متعددة منها غرابة الأمر أو أن المقام مقام وعيد إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. إذا قلت لكم قبل قليل إن الساعة آتية نكاد أخفيها، خطاب لموسى، طيب لماذا جاءت مؤكدة؟ لعظمة الأمر وشدته. فهذه الفائدة التي ذكرت لكم قبل قليل، أنه يمكن أن يأتي الخبر مؤكدا ليس لأن المخاطب منكر أو متردد، بل لتفخيم مضمون الخبر ومدلوله أو غرابته أو ما شابه ذلك. وهذه إشارة تتوسع عندكم المدارك كلما تذوقتم كلام العرب والنصوص القرآنية. هذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.